إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السجود والطمأنينة فيه. قال الشيخ: السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة، قال تعالى: اركعوا واسجدوا. وأما الطمأنينة فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء لصلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الإثم، يعني أن يضع جبهته على الأرض، أقل السجود. ولا بد من تحامل، يعني لازم يتحامل، يعني مش مجرد لمس، ولكن يمكن هذه الجبهة من الأرض. ولا بد من تحامل، فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته. فلو سجد على حشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره. يعني لابد أن الجبهة تلامس الأرض، لابد أن تلامس الأرض. نعم، ينكبس، يعني لو كان عندك ممكن نقول إيه، سفنج مثلا، يبقى تتحامل وتمكن جبهتك وتتحامل، يعني تدوس كده حتى تصل الجبهة إلى الإيه، تستقر على الأرض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، ولكن الحديث ضعيف. فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكفي، لو سجد على جبينه فقد أو على أنفه فقد لم يكفي، يعني لابد من الجبهة ويدخل معها الأنف، يعني كده. ولو سجد على العمامة لم يكفي، أو شد على كتفه أو على كمه لم يكفي، في كل ذلك إن تحرك بحركته. يعني بيقول واحد سجد على عمامته أو على كمه أو على كتفه، كل هذه لا تكفي، فلا بد من السجود المتمكن على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، فلم يسكن، يعني بيقول له عند قالوا عندما نسجد خاصة في صلاة الظهر فالأرض شديدة الحرارة، كأنهم يريدون أن يجيز لهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسجدوا على أكمامهم أو على عمائمهم إلى غير ذلك، ولكن النبي لم يعطهم ذلك. زاد البيهقي في جباهنا وأكفنا، وإسناده صحيح. وهل يجب وضع اليدين يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته؟ سجود على سبع ايه يا جماعة؟ سبع اعظم مش كده؟ الجبهة واحد والايدين اثنين والركبتين دخلنا بقوا ستة كده، ورؤوس الاصابع من القدمين بقوا كام؟ سبعة. فالسؤال هل ذلك واجب؟ هل يجب أن نسجد على هذه السبعة؟ قولان لمين؟ للشافعي. الأظهر عند الرافعي لا يجب، والأظهر عند النووي يا جماعة الوجوب. طبعا القول بالوجوب أقرب إلى ظاهر الحديث، لأن في الحديث أمر. فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف، وفي الرجلين ببطون الأصابع، ويكفي وضع جزء من كل هذه الأعضاء، ولا يكفي ظهر الكف وظهر الأصابع. يعني يا جماعة، يعني المقصود في السجود باطن الايه؟ الكفين. طب لو واحد سجد وإيديه عاملة كده فلا يكفي منه ذلك. كذلك لما تيجي تسجد تسجد على بطون أصابع القدمين هكذا. طب لو واحد سجد وهو عامل كده، يعني على ظهورها لا بطونها، فلا يكفي ذلك، لا يصح منه ذلك. ولو تعمد هذا الوضع أفتى بعض أهل العلم ببطلان صلاة، يعني تعمد أن يسجد على ظهور أصابع قدمه من غير أن ينصب قدمه ويسجد على باطنها من غير عذر، عمل ذلك متعمدا تبطل صلاته. هذا فتوى، ذي فتوى لبعض علمائنا. ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه، يعني منطقة الرأس تكون واطية ومنطقة المقعدة تكون إيه يا جماعة؟ عالية. دي الأسافل ودي الأعالي، فالأعالي الرأس والأسافل المنطقة السفلى تكون أعلى من الرأس في الأصح، لأن البراء ابن عازب، مكتوب عارب خلي عازب، رفع عجيزته للمقعدة يعني، وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، يعني القول الثاني، القول الأول إن العجيزة بتبقى أعلى، السوافل أو المنطقة السفلى أعلى من المناطق الأمامية. الثاني تجوز المساواة، تجوز المساواة بين الأسافل والإيه والأعالي، نقله الرافعي. في شرح المسند عن نص الشافعي: ولو ارتفعت الأعالي على الأسافل لا يصح، لم يجز ذلك، جزم به الرافعي. ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة، فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ يعني بعض الناس لا يستطيع السجود فيعمل ايه؟ يجيب قدامه ترابيزة ويسجد عليه، يقعد ويجيب ترابيزة ويسجد عليه. فهنا بيقول هل يجب وضع وسادة، مش قادر يسجد على الأرض، هل يحط وسادة كده على الأرض ويسجد عليها؟ وجهان: الراجح أنه لا يجب، وصحح في الشرح الصغير الوجوب. الراجح طبعا عدم الوجوب، لأنه إذا تعذر أن يسجد ننتقل إلى الإيه يا جماعة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش كده يا جماعة؟ صلي قائما فإن لم تستطع فإيه؟ فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رجل لا يستطيع السجود يومئ برأسه، يومئ برأسه في إيماء شديد شوية طالما هو يسجد. إذا كان حيومئ برأسه راكعا يبقى هيخلي الركوع هكذا، هيخلي كده، يعني يحاول يوطي شوية برأسه. فإذا أراد السجود زاد في انحنائه حتى يفرق بين الركوع وبين السجود. هو يتكلم على لو واحد سجد وجعل فخذيه إلى بطنه، الأصح في السجود أن يجافي بين فخذيه وبطنه، فإن جافى حدثت الإيه؟ حدث أن يرتفع الأسافل على الأعالي. لو صلى وجاف بين بطنه وإيه؟ وفخذه، ولكن لو لسق بطنه بفخذه فحيكون يا جماعة في حالة الإيه؟ أقرب إلى التساوي، أقرب إلى التساوي. فهذه الأيئة في حالة العذر مقبولة، ولكن كما قلنا هي جائزة، هي جائزة، وإن كان الأولى القول الأول. ما أنت عندك قولين: القول الأول ارتفاع الإيه؟ الأسافل على الأعالي، وأن ذلك هو الأصح. يعني هو لما نمسك كده في الأول بيقول إيه؟ أيوة كده، قال لنا: ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على إيه؟ في الأصح. يبقى ده القول الأول. القول الثاني جواز الإيه؟ المساواة. يسمى سجود طالما وضع جبينه ووضع كفيه وركبتيه وأقام قدميه بالكيفية التي نعرفها يسمى السجود. ولكن الأظهر في المسألة والأصح، كلمة الأصح، إن هذه المسألة من وجوه الإيه؟ الأصحاب، من وجوه الأصحاب. فالصحيح في الأصح في المسألة أن ترتفع الأسافل على الأعالي. نعم. هل هناك ضوابط بالنسبة للصلاة الفرض؟ في ضوابط بالنسبة لكل واحد يقدر عليها. الجلوس إن كان لا يقوى على القيام جلس وصلى جالس، أما إن كان قادرا على القيام فيصلي قائما. يبقى الضابط عدم القدرة، عدم الاستطاعة. النبي قال له: صلي قائما فإن لم تستطع. عدم القدرة، مش قادر، حيصلي قاعدا. إن استطاع أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام ثم جلس لا حرج، فإن لم يستطع أتى بها من جلوس. الأمر الثاني إن كان يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع، أو إن كان يستطيع القيام والركوع ولا يستطيع السجود فهذا يبدأ صلاته قائما ثم يركع، ثم إذا جاء إلى السجود جلس وانحنى قليلا ليبين أنه قد سجد. ده إذا كان له عذر بقى مش قادر يقعد خالص، عنده تيبس في العمود الفقري مثلا مش قادر يقعد، فيصلي قائما ويركع وفي السجود يزداد في انحنائه. أما إن كان يستطيع الجلوس جلسة، وإن لم يستطع أن يضع الجبهة على الأرض لعذر يبقى ينحني انحناءة شديدة. يصلي في الصف القدم في القدم، أي وكل قدم هو مش قدم الكرسي. نعم. يعني ايه بيسجد على الحيطة؟ يعني يحط دماغه على الحيطة؟ لا يصح هذا الكلام يا جماعة، لا يصح هذا الكلام. سجود سجود، إن استطعت أن تسجد على الأرض فعلت، وإلا ازددت في انحنائك، ازددت في انحنائك. نعم. درجة صحة الحديث إيه يا مشي؟ أنه سجد على إيه؟ هذا فعل صحابي مش كده؟ وكما قلنا إذا عرف له مخالف نرجع إليه. طبعا له عذر، له عذر، وإلا ما صلى بالكيفية دي يا جماعة. السجود وضع الجبهة على الأرض، ده السجود، إنك تجعل الجبهة ملامسة للأرض، ملاصقة على الأرض، مستقرة على الأرض. طيب احنا قلنا لغاية فين يا جماعة؟ ولو كان على جبهته جراحة وعصبها مصاب في الجبهة سجد على العصابة وأجزأه ذلك ولا قضاء عليه على المسجد. لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهنا أولى. يعني أصلا نفترض أن هذا الرجل لا يصلي على عصابته ويعجز أن يسجد على الأرض، حننتقل للإيه؟ أنه يومئ برأسه. فطالما أن الإيماء بالرأس يصح وتصح به الصلاة ولا يطالب بالإعادة فمن باب أولى أن يسجد على يا جماعة على العصابة. ولو عجز عن السجود لعلة أومأ بكلام اللي احنا بنقوله أومأ برأسه، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه بعينه ولا إعادة عليه والله أعلم. نحاول نسجد على الجبهة قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه المنطقة تسجد على هذه المنطقة وتجعل الأنف يلامس، لأن هذا قول في المذهب وهو قول الحنابلة بوجوب ملامسة الأنف، قول الثاني في المذهب بسنية الأنف ووجوب الجبهة، فعشان كده تلامس الجبهة مع الأنف، وزي ما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعى. طيب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، في رواية: حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي. يا جماعة يبقى مش الجلوس بس، الجلسة بين السجدتين، ده السجود مع الطمأنينة، حتى يستوي جالسا. ثم انتقل إلى الجلوس الأخير، لأن ما فعله وما ذكره في الركعة الأولى يتكرر في الثانية، يتكرر في الثالثة، إلى أن نصل إلى التشهد الأخير. واحد يقول لي: طب لم يذكر السجود الجلسة، الجلسة الثانية، التشهد الأوسط. فعلى المذهب أن التشهد الأوسط سنة، ده في المذهب يا جماعة، فعشان كده لم يذكره هنا. الجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. الصلاة على النبي من واجبات الصلاة في المذهب. قال: والقعود الذي يعقبه السلام والتشهد فيه والصلاة على النبي فيه في كل واجب، يعني في كل واحدة من دول، القعود نفسه والتشهد والصلاة على النبي، كل هذه واجب. والمراد بالتشهد التحيات، وأقلها التحيات لله: السلام عليك أيها النبي. طبعا الألباني ذكر في صفة صلاة النبي: السلام على النبي، السلام على النبي، لأن هنا السلام عليك أيها النبي، أيها للمخاطبة. نعم، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله ورحمته وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على كل أي صيغة من الصيغ الواردة في شأن التحيات، وهي كثيرة، صيغ متعددة وكثيرة. هذه الصيغة التي ذكرها رواها البخاري ومسلم، وهي عند الترمذي وأبي داود. نعم. التسييد في الصلاة لا يجوز. نعم، لا يحمل هذا على هذا. يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ده سيدنا وتجرسنا. نعم، وقال النبي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. لا لا لا صح. ولكن يا جماعة، هذه عبادة، والعبادة توقيفية، لا يجوز أن نزيد فيها ولا أن ننقص. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال بالتسييد في الصلاة، وفعل ذلك صحابته، ولم ينقل عن واحد أنه سيد النبي في الصلاة ونحن خلفهم سائرون. قال النووي: ولا يشترط لفظ أشهد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: لا يشترط لفظ أشهد، بل يكتفى وأن محمدا رسول الله. تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا عرفت هذا فالوجوب، فالدليل على وجوب التحيات ما رواه ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله إلى آخره. يبقى هذا دليل على وجوب التحيات في الجلسة الأخيرة جماعة للتشهد. فقوله قبل أن يفرد وقولوا، كلمة قولوا كلا اللفظين ظاهر في اللي يا جماعة في الوجوب، ظاهر في الوجوب. وفي الصحيح الأمر به، وفي الصحيحين الأمر به، يعني النبي كان يأمر بالتشهد في الصلاة. وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له، وجب القعود له، لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له، لأن التشهد يأتي من إيه يا جماعة؟ من قعود، مش كده؟ ولا نحققه إلا بالقعود. لذلك فإنه طريق إلى الوجوب فيأخذ حكم الوجوب. إذا هنا جايب لنا الأول دليل وجوب التحيات، وقال أن الواجب إذا لم يتحقق إلا بفعل كان واجبا، وعلى ذلك للقاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى ذلك وجب القعود للتشهد. ذكر أقوال بعض الصحابة كابن مسعود وغيره على أن التشهد فيه أشهد السلام على النبي، وهي من الناحية اللغوية أصح، لأن هنا السلام عليك أيها النبي خطاب الملائكة للنبي مشافهة، فعشان كده يا جماعة خطاب إلى النبي مشافهة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، نحن مع الصيغة نفسها، مع الصيغة الواردة، نقول بالصيغة الواردة بأي صيغة وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تكفي في هذا المجال. وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففيما رواه كعب قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، يعني إلى آخر هذه الصيغة. وفي رواية كيف نصلي عليك، إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا إلى آخره. وقوله أيضا إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي، وقد أمر الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعنا على أنها لا تجب خارج الصلاة، فتعين أن تكون في الصلاة، كذا قرره بعضهم. الحقيقة القول في المذهب بالوجوب، وهذا ما رجحه النووي في صفة في الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول إن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبي وهو على الوجوب، فإذا كان ليس بواجب في خارج الصلاة إجماعا فوجب أن يكون على الوجوب في داخل الصلاة. قلت نعم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي. كلمة الصلاة من الكلمات الشرعية التي لها دلالة شرعية فتحمل على دلالتها ولا تصرف عن العبادة إلى غيرها إلا بدليل. يا جماعة إلا بدليل. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون المعنى أن الصلاة في قيامها وركوعها وسجودها إنما هي تحميد وثناء على الله ثم بعد ذلك صلاة على النبي في التشهد الأخير. قد يحمل الأمر على هذه الكيفية. قلت أي صاحب الكتاب وفي دعوى الإجماع نظر، ففي المسألة أقوال، منهم من أوجبها في العمر مرة، يعني منهم من قال أن الصلاة على النبي تجب في العمر مرة، ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة. قالوا إذا جلس المرء في مجلس فعليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، ومنهم من أوجبها مع كل ذكر. واختار الحليمي من أصحابنا، اختاره اللي هو إيه، من أوجبها في كل ذكر، يعني كلما ذكر الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من أوجبها في أول كل دعاء وفي آخره والله أعلم. قال الشيخ والصلاة على النبي يؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب، وهو كذلك، بل الصحيح المشهور أنها سنة. في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، على آل محمد سنة وليست واجبة. نعم. وقول الشيخ، كلمة الشيخ هنا قد يراد بها والصلاة على النبي يؤخذ منه، قول الشيخ صاحب المتن، لأنه قال والصلاة على النبي قل على آله، فكان المعنى أن الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن التحيات جمع تحية، وهي الملك، وقيل البقاء، وقيل الحياة، وإنما جمعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل جميع تحياتهم لله. التحيات يعني التحيات كلها لله، فهو المستحق لذلك حقيقة، والبركات كثرة الخير، وقيل النماء، والصلوات هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع، وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بها، والطيبات أي الكلمات الطيبات، والله أعلم. هو بيفسر التحيات الصلوات. من عرف فرع في مسألة، يا جماعة، من عرف التشهد والصلاة، من عرف التشهد والصلاة على النبي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، فلا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام، فإن عجز ترجمها والله أعلم. يعني الأصل يعرف، يقول التحيات بالعربي فهذا لا ينتقل إلى غيرها ولا يجوز له أن يترجمها، وأما إن عجز عن ذلك فلا حرج إطلاقا أن يترجمها. والتسليمة الأولى واجبة، ونية الخروج من الصلاة واجبة. من أركان الصلاة التسليم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها، اللي يا جماعة التسليم. ويجب إيقاع التسليم الأولى في حال القعود. يبقى التسليم يكون من هنا يا جماعة؟ من القعود. ثم أقله السلام عليكم، ولا يجزئ سلام عليكم، ولا سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم، ولا السلام عليكم، السلام عليهم. قال النووي: لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول السلام عليكم مش عليهم، ولا ينقل عنه خلافه، فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته، لأنه مستهزئ. إذا قال واحدا مما سبق فإن صلاته تبطل، إلا قوله سلام عليكم لأنه دعاء لا كلام. وهل يجوز سلام عليكم بالتنوين؟ وجهان: الأصح عند الرافعي الجواز قياسا على التشهد، لأن التنوين تقوم مقام الألف ليه واللام. التنوين يا جماعة، التنوين سلام يقوم مقام اللام بتاعة التعريف. قال النووي: والأصح المنصوص لا يجزئ لعدم وروده هنا، فلو لم ينون لم يجز باتفاق الشيخين. كلام النووي جميل الحقيقة، ان احنا نلتزم بالمنصوص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، طبعا حيسلم الى جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله، خرج بذلك، ويتم على جهة اليسار. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وقبل أن ينتقل إلى الثانية خرج منه ريح، ما حكم الصلاة صحيحة لأنها قد انتهت بالتسليمة اليمنى، تسليمة الإيه؟ إلى جهة اليمين، انتهت بذلك. وعلى ذلك فإن الصلاة تصح، إن قالها إلى جهة اليمين الصلاة تصح إن شاء الله تعالى. نعم. أولا بداية، حتى وإن قلنا يصلي على الملائكة أو إلى آخره، ولكن النية منعقدة على الخروج بالصلاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخول بالله أكبر، وأن الخروج بقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، وهذا أمر توقيفي نؤمن به ونفعله. عرفنا السبب أو لم نعرف، لأن الأمور التوقيفية زي ما احنا قلنا وجب علينا أن نتبعه. وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ لازم أنوي الخروج من الصلاة وجهان. الوجه الأول تجب، يعني تجب نية الإيه يا جماعة؟ نية الخروج، وهو اختيار الشيخ، لأن السلام اختيار الشيخ، لأنه في المتن قالوا نية الخروج من الإيه يا جماعة؟ من الصلاة. يبقى اختياره أن الخروج يحتاج إلى نية، لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة، فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام. ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه، فلا بد فيه من نية تميزه. هو الحقيقة آس الخروج بالدخول، الدخول يكون بتكبيرة الإحرام مع الإيه يا جماعة؟ مع النية. فكذلك الخروج يكون بالسلام مع الإيه؟ مع نية الخروج. القول الثاني أو الوجه الثاني، وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات. لا يشترط طبعا أن تنوي الخروج، فطالما خرجت بالتسليمتين فذلك أمر قد تحقق ولا يحتاج إلى نية. يعني الإنسان ينوي أداء الفريضة. نعم. أداء الفريضة ده أمر عام، هذا كلام جيد. وهي أصلا يا جماعة عندما تنوي الصلاة معناها إيه؟ تنوي الصلاة التي تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالإيه؟ بالتسليمة. فكأن النية الأولى يدخل فيها النية الإيه؟ الثانية. كأن الأولى عامة والثانية خاصة، ولكن ما نقدر نقول إيه؟ أن الأخيرة واحدة من مفرداتها دخلت فيها ضمنا، فلاعي لإعادتها. وهذا هو الأصح، كلمة الأصح يعني القولين فيهما صحة، ولكن أحدهما أصح من الثاني، ودائما ده ترجيح النووي يا جماعة. قال: وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات، وليس السلام كتكبيرة الإحرام، لأن التكبيرة فعل تليق به النية، والسلام ترك. ده كمان بينقض يا جماعة، بينقض هنا القياس. انت قلت لي حقيس الاول على الاخر، فاحنا قلنا هذا قياس مع الفارق. اولا ان نية الخروج تدخل ضمنا في نية البداية، لانك عندما تنوي الصلاة انما تنويها من بدايتها الى نهايتها. الامر الثاني هنا يا جماعة، قال: كيف نقيس هذا على هذا؟ وتكبيرة الإحرام إنما هي فعل، مش كده يا جماعة؟ والسلام إنما هو يا جماعة ترك. ده أنت هتقول الله أكبر فعل، عليكم السلام، وتدخل إلى صلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا ترك. هتترك الإيه؟ تترك الصلاة. فكيف تقيس فعل على ترك؟ وأفعال التروك لا تحتاج إلى نية، أفعال التروك أيضا لا تحتاج إلى نية. فعل الترك يعني يا جماعة يعني ترك الزنا، ترك الزنا، ترك التلبس بالنجاسات. هل لازم تنوي نويت إن أنا ما قعش في الزنا؟ لا، اسمها أفعال التروك دي يا جماعة. أفعال التروك لا تجب فيها النية، وأما الأفعال نفسها في أفعاله في ترك، الترك لا يجب فيه النية، وأما الفعل فيجب فيه النية. بكده بنكون نعم. النية قصد. النية قصد، عمل قلبي. نعم. لا، النية مش كده، مش ده المقصد. يعني هل يجب على كل مسلم انه ينوي الا يزني؟ لا، ولكن الحالة بتاعتك دي من تعرض للزنا فعلا وكاد ان يفعل فتركها مخافة لله، خلاص تركها مخافة لله، فهذا انما فعل لوجه الله تعالى يؤجر. إنما على العموم هل على المسلم أن ينوي ترك الزنا؟ لا، لأنها من أفعال التروك. قل. في حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث الأول الذي شرحه ابن رجب. أيضا ابن رجب لما جاء تكلم في النقطة دي يا جماعة قال أن هناك من أفعال العادات التي يؤجر عليها المرء من صلحت نياته. يعني أنت قاعد في المسجد، واحد دخل تعبان فقعد في المسجد يستريح، أو واحد بيأكل، فإن نوى بجلوسه الاعتكاف يؤجر، إن نوى بأكله التقوي على الصاع يؤجر، إن نوى جماعه لامرأته العفاف يؤجر، وهكذا. فإن الفعل أو إن العادات التي لا أجر فيها إن حولها المرء بنيته إلى طاعة الله يؤجر. فإن النية إنما لتمييز العبادات بعضها عن بعض، والتمييز أو التفريق بين العادة وبين العبادة، كما قال ابن رجب، وبحثها جيد يحتاج أن يراجع. نعم. والهم فعل. الهم معنى انك تقوم عشان تفعل. من هم معنى ايه؟ ان تقوم لتفعل. فاذا امتنعت خشيه الله سبحانه وتعالى تؤجر. انما موضوعنا النهارده واحد ينوي، احنا هننوي دلوقتي يا جماعه ان احنا ما نشربش الخمر. لا، الافعال اللي فيها تحريم اللي فيها تروك وجب عليك الترك لا تحتاج الى نيه اطلاقا. طيب احنا هنقف عند باب سنن الصلاه، ونبدا ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء الكلام عن الصيام. كل عام وانتم بخير. هناخد باب الصيام يا جماعه. نعم، من الكتاب. ان شاء الله صح. هناخد كتاب الصيام من الكتاب، وهو الكتاب ليس بكبير الحقيقه، فناخد الاسبوع ده والاسبوع الجاي ونهايه الاسبوع اللي بعديه، حتى اذا دخلنا الى الصيام كنا قد علمنا احكامه. وندعو الله تعالى ان يتقبل منكم الصيام، وان يوفقكم الى الطاعات، يوفقنا جميعا الى الاكثار من الطاعات في هذا الشهر. امين امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.